سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وأزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه، البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز. ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، ما هو حد الحرابة؟ ربنا ده الذين يحاربون في الأرض فسادا. الله يريد أن يقول أنا خلقت لكم الكون على هيئة الصلاح، فما كنتوش تبقوا تنبلة بس فحافظوا على صلاح وما تفسدوش. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا خلقتها على هيئة الصلاح، ما تفسدوش فيه. يعني خلق ما تنزل من السماء ماء طيب كده ونقين يشربوه، ما تفسدوش انتوا بقى وتحطوا في القمامات وتحطوا في الوساخة والقزارة ومش عارف ايه بتاع، خليكم الجو كده تستنشقوه طيب صافي، برضه ما تفسدوه اي حاجة. ولذلك هيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى الحق حين خلق الكون على هيئة الصلاح يريد منا اما ان نبقيه على صلاحه فلا نفسده، وان كنا عايزين رق شويه رق لا يعني كنا بنشرب من ماء البحار من انهار يعني او من الابار خلاص، ما جيش بقى للبحار اتلفها زي ما بنعمل كده كل الوساخه درمها زي ما بيقولوا دلوقتي كل الوساخه درمها فين، وبعدين الابار ما يجيش البير اللي كويس كده بنغمله ونثمره ونرمي فيه قذورتنا ونرمي فيه مش عارف ايه ونسيب الرمل يشده اصلحوه خلوه كده صالح. وبعدين ان كنتوا عايزين حاجه ثانيه انا شغال عقولكم بقى، انا وريتكم المايه لما تنزل من السماء، ساعه ما تنزل من السماء ما تستقرش على الاعلى حتى تملأ الادنى. شوف ازاي لا تستقر المياه في الاعلى حتى تملأ الايه؟ الادنى، وتعلى تعلى لحد ما توصل له. اذا الادنى ده الاكثر محل العنايه. هذه واحدة. ساعة ما تيجي بقى أنت عايز تريح الناس من إنهم يروحوا للمية ويملوا بالجردل ولا يملوا الزلعة ولا فكر بقى كده إنك أنت ما دام المية تيجي من الأعلى للأوطى بعقلك كده قال الله، طب ما دام بتيجي من الأعلى للأوطى ما نبنش هنيجي عند منبع الماء علي وطلع أعلى حاجة وملاه مية وبعدين أجيب مواسير منه كده تروح للبيوت، يبقى وفر على الناس ايه؟ دي اسمه زياده في الاصلاح، لم يفسد بل زاد في الايه؟ الاصلاح. بل زاد في الايه؟ في الاصلاح. يبقى ما دام كده لا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. ليه؟ علشان تعيشوا كلكم، يعني ما فيش واحد يريح نفسه على حساب التاني. مثلا انا في مندل ماشي انا والاستاذ الدكتور حسين وبعدين ماشيين في شارع هناك، فالدكتور حسين جاب منديله بيعمل كده بتاع وحاجات زي دي وبعدين رماها في الشارع كده زي ما بنعمل اغلبنا، فطفل قد كده راح ماسكه وخده بايده كده وقعد يدور لورا قال له شيل انا طعم وراه السله اللي محطوطه علشان يرمي فيه شوف دي بيحافظ على ايه؟ حافظ على جمال الايه؟ على جمال البيئة ولا يعملش ايه؟ ولا يعملش قذورات. فالله سبحانه وتعالى طلب منا بمنهجه اننا نلقي الصلاح على صلاحه او ايه؟ او نعلي الصلاح ونريح الايه؟ ونريح الخلق. قال تعالى انما كان زمان بيخزلهم الست تقعد تخزل عشان يعملوا الاسطول ولا يعملوا البطانيه ولا يعملوا الفرش وبتاع ولا دي. وبعدين العقل ارتقى وعمل المغازي اللي هي آلية. ما